بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. باب زكاة بهيمة الأنعام تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، يجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 50 شاة، وفي 36 بنت نبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جزعة، وفي 76 بنتا نبون، وفي 91 حقتان. فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات نبون، ثم كل 40 بنت نبون، وفي كل 50 حقة. فصل في زكاة البقر: ويجب في كل 30 من البقر سبيع أو سبيعة، وفي كل 40 مسنة، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ويجزئ الذكر هنا: وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. فصل في زكاة الغنم: ويجب في 40 من الغنم شاه، وفي 121 شاتان، وفي 101 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاة، والخلطة تصير المال كالواحد. باب زكاة الحبوب والثمار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ففي الدرس الثالث بدأنا في كتاب الزكاة، وذكرنا تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح، وأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وذكرنا دليلها وشيئا من حكمتها، وذكرنا شروط وجوب الزكاة، وأن الزكاة يشترط لها شروط: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الحول، والشرط الثالث تمام الملك، والشرط الرابع بلوغ النصاب. وهل من شروط وجوب الزكاة التكليف أو لا؟ ذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وأن الصواب أن الزكاة تجب في أموال القصر من المجانين والصغار، بقول عمر رضي الله تعالى عنه: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة. وتكلمنا عن زكاة الديون، ومتى تجب الزكاة في الديون ومتى لا تجب الزكاة في الديون. وكذلك أيضا تكلمنا عن الزكاة في الأموال المسروقة والضائعة والمختلسة ونحو ذلك، وكذلك أيضا الأموال التي تكون عند الدولة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأموال العامة كأموال بيت المال والأموال الموقوفة والأموال الموصى بها، هل تجب الزكاة في هذه الأشياء أو أن الزكاة لا تجب فيها، إلى آخره. تكلمنا على هذه المسائل، وكذلك أيضا ما يتعلق بالدين، هل ينقص الدين الزكاة أو يسقط الزكاة. تكلمنا على هذه المسألة وبينا كلام أهل العلم رحمه الله تعالى فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا بقاء المال. هذه المسألة أيضا تكلمنا عليها، هل يشترط بقاء المال لوجوب الزكاة؟ بمعنى أن المال لو تلف بعد الحول هل تجب الزكاة على رب المال أو نقول بأن الزكاة لا تجب عليه؟ وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه ينظر إن كان رب المال فرط في إخراج الزكاة حتى هلك المال فإن الزكاة تجب عليه، وإن كان لم يفرط ثم هلك المال فإن الزكاة لا تجب عليه. فإذا لم يفرط، مثلا حبس الزكاة لكي يبحث عن الفقير ونحو ذلك، ثم بعد ذلك هلك المال، فنقول بأنه لا زكاة عليه. لكن لو فرط وجد الفقير ولم يخرج المال، لم يخرج الزكاة حتى هلك المال، فإن الزكاة تجب عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والزكاة كالدين في التركة. الزكاة كالدين في التركة، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا مات الشخص وعليه زكاة لم يخرجها فهي كالدين، كما أنه يجب إخراج الدين من التركة، فكذلك أيضا ديون الله عز وجل من زكوات وكفارات ونذور يجب أن تخرج. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فدين الله أحق بالوفاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء، أخرجه البخاري. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة رحمه الله يقول بأن ديون الله تسقط بالموت. فإذا كان على الشخص زكاة مثلا ثم بعد ذلك مات قبل أن يؤدها فإنها تسقط. هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والرأي الثاني الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الزكاة يجب أن تخرج، أن الزكاة يجب أن تخرج كالدين، كما أن الدين يجب أن يخرج من التركة، فكذلك أيضا نقول بأن الزكاة يجب أن تخرج من التركة. وهذا القول هو الصواب لما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء، اقضوا الله فدين الله أحق بالوفاء، حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري. وإذا اجتمع دين الله ودين الآدمي فأيهما يقدم؟ يعني اجتمع دين الله ودين الآدمي وضاقت التركة عن دين الله وعن دين الآدمي، ولنفرض أن الميت خلف 10,000 ريال، عليه زكاة قدرها 1,000 ريال، وعليه دين قدره 15,000 ريال، فهل نقدم دين الله أو نقدم دين الآدمي أو نقول بأنهما يتحاصان؟ هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فقال بعض العلماء: يقدم دين الله فنخرج 1,000 أولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف: فدين الله أحق بالوفاء. وقال بعض العلماء: يخرج دين الآدمي لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. والقول الثالث، القول الثالث وهو الصواب، أنهما يتحاصان، يعني يتزاحمان في التركة، فتقسم التركة بين دين الله ودين الآدمي بالنسبة، تقسم التركة بين دين الله ودين الآدمي بالنسبة. ولنفرض أن التركة تساوي 3,000، والزكاة تساوي 3,000، والدين يساوي 3,000، فالزكاة 3,000 لا تكفي لدين الله ولدين الآدمي، لا تكفي للزكاة ولدين الآدمي، فكيف نفعل؟ نقول بأنهما يتحصى، نجمع الديون وننسب الزكاة إليها ونعطي كل دين بمقدار تلك النسبة. الديون 3 و3 = 6، التركة 3، انسب 3 إلى 6 كم تساوي؟ تساوي النصف، فدين الله يأخذ النصف 1500، ودين الآدمي يأخذ النصف 1500، وهذه هي التركة، وهذا القول هو الصواب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. الأموال الزكوية كما تقدم لنا بهيمة الأنعام والنقدان وما يقوم مقامهما، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما اليوم من الأوراق النقدية وعروض التجارة والخارج من الأرض. هذه الأربعة متفق عليها، وإن كان الظاهرية يخالفون في عروض التجارة. وبقينا من الأموال، بقي علينا من الأموال الزكوية المعدن، كذلك أيضا العسل. المعدن والعسل هذان موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، هل تجب فيهما الزكاة أو نقول لا تجب فيهما الزكاة، وسيتكلم المؤلف رحمه الله عن هذه المسائل. فعندنا يقول المؤلف رحمه الله: المال الأول من الأموال الزكوية بهيمة الأنعام. وابتدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كتبه لأنس، وفيه فريضة النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة. قد هذا الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأنس رضي الله تعالى عنه، وفيه بين فريضة الزكاة. هذا الكتاب طويل، وقد قطعه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في مواضع. فهذا الكتاب بدأ ببهيمة الأنعام، وبدأ من بهيمة الأنعام بالإبل. فالمؤلف رحمه الله تعالى اقتداء بهذا الكتاب بدأ ببهيمة الأنعام، وبدأ أيضا بالإبل. والمقصود ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، المقصود الإبل والبقر والغنم، هذه هي بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة. وسميت هذه الحيوانات ببهيمة الأنعام لانبهام أمرها، لأنها لا تتكلم، فأمرها منبهم لعدم كلامها. والدليل على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام إجماع العلماء رحمهم الله على ذلك، وكذلك أيضا كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كتبه لأنس، وفيه فريضة النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة. قال المؤلف رحمه الله: تجب في إبل، تجب الزكاة في الإبل بالإجماع لما تقدم من كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأيضا لإجماع العلماء رحمهم الله على ذلك، وسواء كانت هذه الإبل بخاتي أو كانت عراق، فتجب في الإبل سواء كانت هذه الإبل عراق أو كانت هذه الإبل بخاتي، فالزكاة تجب فيها. قال المؤلف رحمه الله: وبقر، سواء كانت هذه البقر أهلية أو كانت وحشية. أما الأهلية فهي موضع اتفاق بين العلماء رحمهم الله، لكن بالنسبة للبقر الوحشية هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان. القول الأول أن البقرة الوحشية تجب فيها الزكاة إذا توفرت فيها شروط الزكاة الخاصة ببهيمة الأنعام كما سيأتينا إن شاء الله. وهذا هو المشهور من المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ خذ من كل 30 بقرة، قال لمعاذ خذ من كل 30 بقرة تبيعا، وهذا يشمل البقر الوحشية والأهلية. والرأي الثاني وهو رأي الأئمة الثلاثة أن البقر الوحشية لا تجب فيها الزكاة، وهذا القول هو الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى صاحب المغني، لأن إطلاق البقر لا يشمل الوحشي، وإنما هو خاص بالأهل. وهذا القول هو الأقرب، أن الزكاة لا تجب في البقر الوحشي وإنما تجب في البقر الأهلي. ومن البقر الجواميس هذه الأهلية، هذه تجب فيها الزكاة. قال وغنم، يعني يشمل الضأن والمعز، أيضا المشهور من المذهب سواء كانت أهلية أو كانت وحشية، والخلاف كما سلف. نعم الخلاف كما سلف. قال إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، هذه الشروط خاصة، وتقدم لنا الشروط العامة بوجوب الزكاة: الإسلام، الحول، بلوغ النصاب، تمام الملك إلى آخره. الآن شرع المؤلف رحمه الله يبين الشروط الخاصة في كل مال من الأموال الزكوية. فبهيمة الأنعام مال زكوي، لكن متى تجب الزكاة في بهيمة الأنعام؟ نقول اشترط لذلك شروط. الشرط الأول قال لك المؤلف رحمه الله إذا كانت سائمة الحول، إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، هذا الشرط الأول، أن تكون سائمة يعني راعية للمباح كل الحول أو أكثر الحول، كل الحول هذا ظاهر، أو أكثر الحول لأن الأكثر له حكم الكل. ويدل لذلك حديث فهد بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وكذلك أيضا في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، جاء في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الغنم في سائمتها، قال في الغنم في سائمتها. فيشترط أن تكون سائمة يعني راعية للحول أو أكثر الحول، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله، خلافا للإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك رحمه الله يرى وجوب الزكاة في الإبل أو في بهيمة الأنعام عموما حتى وإن لم تكن سائمة، حتى ولو كانت معلوفة. والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى. وقال المؤلف رحمه الله اشترط أن تكون سائمة الحول أو أكثر الحول، وهذا هو المشهور من المذهب. وعند الشافعي رحمه الله أنه لا بد أن تكون سائمة جميع الحول، لا بد أن تسوم جميع الحول. واللي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله أنها إذا سامت الحول أو أكثر الحول أنه تجب فيها الزكاة، لما تقدم من التعليل أن الأكثر له حكم الكل. هذا الشرط الأول، أن تكون سائمة بمعنى أن ترعى المباح الحول كل الحول. وعلى هذا إذا كان يعلفها يشتري لها علفا فنقول لا تجب فيها الزكاة. إذا كان نصف الحول يشتري لها علفا والنصف الآخر ترعى المباح نقول لا تجب فيها الزكاة. إذا كان بعض الحول يشتري لها علفا وأكثر الحول ترعى المباح نقول بأنه تجب فيها الزكاة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون معدة للدر والنسر، عدة للدر يعني أن يؤخذ منها الحليب، وكذلك النسر يعني التوالد. وعلى هذا وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وعلى هذا إذا كانت معدة للعمل مثل الإبل معدة للسواني لإخراج الماء، أو الإبل التي تؤجر للركوب، أو البقر للحرث إلى آخره، ليست معدة للدر ولا للنسل، فإنه لا تجب فيها الزكاة. هذا كما ذكرنا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله، وخالف الإمام مالك رحمه الله كما خالف في المسألة السابقة وقال تجب الزكاة في العوامل. والصحيح أن الزكاة لا تجب في العوامل، وأنه يشترط أن تكون معدة للذر والنسل. ويدل لما ذهب إليه الجمهور ما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، ليس في البقر العوامل صدقة. وكذلك أيضا ورد عن جابر بن عبد الله، وفيه حديثان يعني فيه حديثان، حديث علي وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر، لكن هذا الحديثان فيهما ضعف، لكن ما دام من وارد عن الصحابة عن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ولأن البقر أو الإبل التي للعمل هذه بمنزلة الرقيق الذي يستخدمه للخدمة، والسيارة التي يمتلكها للركوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فالعبد الذي يختص به والفرس الذي يختص به للركوب هذا نقول بأنه لا صدقة فيه. قال المؤلف رحمه الله فتلخص لنا أن بهيمة الأنعام اشترط فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون سائمة، والشرط الثاني أن تكون متخذة للدر والنسل. وعلى هذا إذا كانت متخذة للعمل أو معلوفة هذه ليس فيها زكاة، إلا إذا كانت عروض تجارة، إذا كانت عروض تجارة يعني يبيع ويشتري فيها هذه فيها زكاة عروض تجارة، فيها زكاة عروض تجارة. أيضا فيه مسألة يسلكها بعض الناس، وهو أنه يشتري غنما وإذا أنتجت أولادها باع الأولاد، هل تجب فيها الزكاة أو نقول بأنه لا تجب فيها الزكاة؟ نقول لا تجب فيها الزكاة، هذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة. الزكاة في المال الذي يحصله إذا حال عليه الحول، فإذا كان عنده مثلا بقر وإذا أنتجت هذه البقر باع الأولاد ونحو ذلك، استفاد من أولاده وباعها، أو عنده أبقار باعها، أو عنده حليب ويبيع الحليب، نقول الزكاة في ما يتعلق بثمن الحليب ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. يعني بدأ المؤلف رحمه الله في بيان مقادير زكاة الإبل، فيقول المؤلف رحمه الله يجب في 25 بنت مخاض، وهذا بالإجماع، بالإجماع أنه إذا بلغت 25 فإنه يجب فيها بنت المخاض. وقد جاء في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، أخرجه البخاري في صحيحه. قال وبنت مخاض، بنت المخاض هذه تم لها سنة، وسميت بهذا الاسم، سميت بهذا الاسم لأن الغالب أن أمها ماخض، أن أمها حملت الآن، الغالب أن الأم حملت، وليس بشرط هذا لكن الغالب أن الأم حملت. قال رحمه الله وفيما دونها في كل 5 شاة. وعلى هذا أقل نصاب الإبل 5، فأربع ليس فيها شيء، 5 فيها شاة، ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ 10، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 15، فإذا بلغت 15 ففيها 3 شيئة، ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ 20. فإذا بلغت 20 ففيها 24. وما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين هذا ليس فيه زكاة، ويسمى عند العلماء رحمهم الله بأي شيء؟ بالوقف. سميه العلماء رحمهم الله الوقف. والوقف هذا من خصائص بهيمة الأنعام، فعندنا الوقف هذا من خصائص بهيمة الأنعام. كذلك أيضا الخلطة، نعم الخلطة كما سيأتينا من خصائص بهيمة الأنعام. الجبران هذا من خصائص الإبل، الجبران هذا من خصائص الإبل، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسائل. المهم الوقف هذا ليس فيه زكاة، وهذا من خصائص بهيمة الأنعام. وأكثر وقف في الغنم كما سيأتينا، يعني 198 شاة هذا ليس فيه زكاة، هذا أكبر وقف في سائمة بهيمة الأنعام، وسيأتينا إن شاء الله في الغنم. المهم أنه ليس فيها شيء. يقول لك المؤلف وفي كل 5 شاة، يعني 5 فيها شاة، 10 شاتان، 15، 20 إلى أن تبلغ 25. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. طيب والخمس فيها شاة، طيب لو أخرج بعيرا هل يجزي أو لا يجزي؟ طيب هو قال الآن أنا سأخرج بعيرا، هل يجزي إخراج البعير أو لا يجزي إخراج البعير؟ المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب به قال من مالك ما يجزي، لا بد أن يخرج شاة، حتى لو قال أنا أريد أن أخرج بعير أعلى من ذلك يقول لك لا يجزي. وعند أبي حنيفة والشافعي أنه يجزي، وهذا هو الصواب. نعم هذا هو الصواب، أنه يجزي لو أخرج قال أنا 5 على شاة أخرج بعير، عند أبي حنيفة والشافعي أن هذا مجزي، وهذا القول هو الصواب. ويدل له حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي أخرج أعلى مما وجب عليه. طيب لو أراد أن يخرج بقرة، قال أريد أن يخرج بقرة، هل يجزي أو لا يجزي؟ نقول لا يجزي، يعني لأنه خلاف الجنس. لو قال أريد أن يخرج بقرة لا يجزي. لو أراد أن يخرج نصف شاتين، ويجب عليه شات، فأراد أن يخرج نصف شاتين، يملك نصف هذه الشات ويملك نصف هذه الشات، وأراد أن يعطيهما الفقير، نعم هل يصح ذلك ولا يصح؟ المذهب أنه لا يجوز. لو أراد أن يخرج نصف شاتين المذهب أنه لا يصح. والرأي الثاني أن هذا صحيح، قال به بعض الحنابلة يقولون بأن هذا جائز ولا بأس به، نعم لا بأس به. والصواب أنه في مثل هذه المسألة أنه يرجع إلى الحاجة، يعني إذا كان الفقير يتضرر بذلك، إذا أخرج نصف شاتين الفقير يتضرر بذلك نقول بأنه لا يجزي، أما إذا كان الفقير لا يتضرر فنقول بأنه يجزي. قال المؤلف وفي 36 بنت لبون، إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وبنت اللبون هذه ما تم لها سنتان، وسميت بذلك لأن الغالبة أن أمها وضعت وهي ترضع الآن، فسميت بنت لبون، يعني بنت مرضعة ذات لبن، الغالب أن أمها ولدت وأنها ترضع الآن، وهذا ليس شرطا. قال رحمه الله وفي 46 حقة، الحقة إذا بلغت 46 يعني ليس فيها شيء، يعني 36 بنت لبون، 37 بنت لبون، 40 بنت لبون، 45 بنت لبون، إلى أن تبلغ 46. فإذا بلغت 46 ففيها حقة، والحقة هذه ما تم لها 3 سنوات، وسميت بذلك قيل لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وقيل لأنها استحقت أن تحمل عليها الأحمال والأثقال. قال رحمه الله وفي 61 جذعة، نعم 61 جذعة أيضا كما قلنا، 50 فيها ماذا؟ ها فيها حقة، 50 فيها حقة، 5 و50 فيها ماذا؟ حقة، ما تغير الفريضة، 60 فيها شطة، إذا بلغت 61 ففيها جذعة، والجذعة هي ما تم لها 4 سنين وسميت بذلك لأنها تجذع، يعني أسقطت الثنية، نعم أسقطت ثنيتها. قال وفي 76 بنتا نبون، في 76 بنتا نبون، وعلى هذا 70 فيها ماذا؟ جذعة، 75 فيها جذعة، إذا بلغت 76 تغيرت الفريضة فيها بنتا نبون. قال وفي 91 حقتان بالإجماع، 61 فيها حقتان، 80 فيها بنت لبون، 85 بنت لبون، 90 فيها بنت لبون، 91 يقول المؤلف فيها حقتان. طيب تستمر فيها حقتان إلى أن تبلغ 120، فإذا بلغت 120 إذا زادت عن 120 استوت الفريضة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال المؤلف فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، 120 كم فيها؟ 120 كم فيها؟ ها؟ حقتان، كما قال المؤلف في 91 حقتان، إلى أن تصل إلى 121، فإذا وصلت 121 ففيها 3 بنات لأبوه، يعني في كل 40 إذا بلغت 121 فما فوق، في كل 40 بنت لأبوه وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لأبوه وفي كل 50 حقة، وعلى هذا 121 كم فيها؟ ها؟ 3 بنات لبون. طيب 130، 130 كم فيها؟ 130 بنت لبون وحقة، بنت لبون ب80 وحقة ب50 تساوي 130. العلماء رحمهم الله يقولون إذا قدرت وبقي معك 10 فأكثر فأعلم أن التقدير خطأ، إذا بقي أقل من 10 التقدير صحيح. طيب 140 كم فيها؟ حقتان ها وبنت لبون، حقتان ب100 وبنت لبون ب40، 150 ثلاث حقاق، 160 4 بنات لبون، صح 4 بنات لبون، 170 أيوة حقة وثلاث بنات لبون، حقة وثلاث بنات لبون، 180 حقتان وبنتا لبون، حقتان ب100 وبنتا لبون ب80، 190 ثلاث حقاق وبنت لبون، ثلاث حقاق ب150 وبنت لبون ب40. طيب 200 تستوي الفريضة، 200 أربع حقاق أو 5 بنات لبون، 4 حقاق أو 5 بنات لبون، يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقول جمهور أهل العلم رحمه الله، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول إذا بلغت إذا زادت على 120 ترجع الفريضة، ترجع الفريضة، فعندك 120 فيها حقتان، 120 فيها حقتان، يقول ترجع الفريضة، في كل 5 من الإبل شات، 125 عنده كم حقتان وشات، 130 حقتان وشاتان، وهكذا. والدليل الذي استدل به أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا ضعيف، هذا الذي هل كلام هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ورد في صحيح البخاري في كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس، وفيه هذه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون. نعم، ثلاث بنات لبون. ودليل الحنفية كما ذكرنا حديث عمرو بن حزم رحمه الله تعالى، لا رواه أبو داود في مراسيله مرسل. قال: ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال: ويجب في 30 من البقر، يجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. البقر تجب فيها الزكاة بالإجماع، ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد له يوم القيامة بقاع قرقر. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد له يوم القيامة بقاع قرقر، تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها إلى آخره. أقل نصاب البقر 30، وهذا بالإجماع، بالإجماع يعني 20 من البقرة هذا ليس فيه شيء، 29 هذا ليس فيه شيء. فإذا بلغت 30 فوجبت فيها الزكاة. المؤلف رحمه الله تعالى: تبيع أو تبيعة، تبيع أو تبيعة. فالثلاثون فيها تبيع أو تبيعة، والتبيع هو ما تم له سنة، يعني ما تم له سنة. ويدل لذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيع، من كل 30 تبيعا أو تبيعا. نعم، وهذا أخرجه أبو داود في سننه وإسناده صحيح. قال المؤلف: وفي 40 مسنة. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة يعني ثنية، وهي التي تم لها سنتان. نعم، تم لها سنتان. وثم قال: ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. بعد ذلك تستقر الفريضة. نعم، تستقر الفريضة. فالبقر أقل النصاب 30، فيه تبيع أو تبيع، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة ما تم لها سنتان، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة. في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. وعلى هذا 50 كم فيها؟ 50 مسنة. 60 فيها تبيعان أو تبيعتان أو تبيع وتبيعة. 70 فيها تبيع أو تبيعة مع مسنة. 80 مسنتان. 90 ثلاثة أتبعة أو ثلاث تبيعات أو تبيعان وتبيعة إلى آخره. 100، المئة كم فيها؟ تبيعان ومسنة، صح. المسنة في 40 وتبيعان أو تبيعتان أو تبيع وتبيعة في 60. وعلى هذا، نعم، على هذا فقس. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض. الأصل أن في البهيمة أن تخرج أنثى، هذا الأصل. يعني لو اجتمع عندك في النصاب ذكور وإناث تخرج أنثى على قدر المالي، يعني تخرج أنثى على قدر المالي. إذا اجتمع صغار وكبار تخرج كبيرة على قدر المالي. إذا اجتمع صحاح ومعيبات تخرج صحيحة على قدر المالين. فلو كان لو كانت البهائم فيها صغار فيها كبار وفيها صحيحات فيها معيبات وفيها ذكور وفيها إناث، يقول يجب أن تخرج أنثى كبيرة صحيحة على قدر الملين، يعني بالنسبة، يعني بالنسبة تخرج أنثى كبيرة صغيرة، أنثى كبيرة صحيحة على قدر الملين. وسيأتي إن شاء الله نذكر الطريقة إن شاء الله في ذلك. فالأصل المهم نبين أن الأصل هو إخراج الأنثى، لكن يجوز إخراج الذكر في زكاة بهيمة الأنعام في أربعة مواضع. إخراج الذكر في زكاة بهيمة الأنعام في أربعة مواضع. الموضع الأول، الموضع الأول في زكاة البقر، في زكاة البقر إذا كان عنده 30 فإنه يجزئه تبيع أو تبيعة، إذا كان عنده 30 فإنه يجزئه تبيع أو تبيعة. فأجزأ التبيع هنا في زكاة البقر لورود النص بذلك. الموضع الثاني إذا كان النصاب كله ذكورا، فلو كان عنده 40 تيسا فإنه يخرج تيسا من هذه التيوس. الموضع الثالث إذا وجبت عليه بنت مخاض ولم يجد بنت مخاض فإنه لا بأس أن يرقى ويعطي ذكرا، وجبت عليه بنت مخاض ما عنده بنت مخاض يخرج ابن لبون أو يخرج حقا أو يخرج جذعا، لا بأس أن يخرج ابن لبون أو أن يخرج حقا أو أن يخرج جذعا. الموضع الرابع، الموضع الرابع إذا شاء المصدق يعني الساعي، يعني إذا اختار الساعي أن يخرج أن يأخذ ذكرا فله ذلك، إذا كان رأى المصلحة، رأى المصلحة أن يخرج ذكرا فنقول لا بأس أن يخرج الذكر، أن يأخذ الذكر. ففي هذه أربعة مواضع يجزئ فيها إخراج الذكر، ما عدا ذلك الأصل إخراج أنثى. قال المؤلف رحمه الله ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا. قال المؤلف رحمه الله فصل ويجب في 40 من الغنم شاة، نعم يعني يجب في 40 من الغنم شاة، وفي 120 شاتان. الغنم تجب فيها الزكاة بالإجماع، وقدل على ذلك السنة والإجماع. أما السنة فحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت فيها شاتان، فإذا زادت واحدة فإذا زادت فيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شاة. فحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في صدقة الغنم في كل 40 في كل 40 في سائمتها شاة. وكما ذكر المؤلف رحمه الله يجب في 40 من الغنم شاة، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 120. فإذا بلغت 120 وزادت ففيها شاتان، يعني 120 فيها شاة واحدة، فإذا زادت على 120 وجبت فيها شاتان. وعلى هذا 80 من الغنم كم فيها شات واحد، 100 فيها شات واحدة، 120 فيها شات واحدة، إذا زادت عن 120 فيها شاتان كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال وفي 121 شاتان وفي 201 ثلاث شياة، يعني 150 كم فيها شاتان، 200 فيها شاتان، 200 فيها شاتان، 201 فيها ثلاث شياة، 201 فيها ثلاث شياة. طيب 250 كم فيها ثلاث شياة، 250 فيها ثلاث شياة، 300 ها ثلاث شياة، 350 ها ثلاث شياة، 390 ثلاث شياة، 399 ثلاث شياة. هذا أكبر وقت في السائلة، يعني من 201 إلى 400 هذا كله ليس فيه شيء، من 201 إلى 400 198 شات هذه ليس فيها زكاة، وعلى هذا 399 فيها ثلاث شياة، 201 فيها ثلاث شياة، 399 فيها ثلاث شياة، فمن 201 إلى 400 هذا الوقت كله لا زكاة فيه، وهذا أكبر وقت في بهيمة الأنعام. فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياة، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 100 شاة، 400 فيها 4 شياة، و 300 كما تقدم فيها 3 شياة، و 500 5 شياة، و 600 6 شياة، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله وفي 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاة، نعم ثم في كل 100 شاة. قال رحمه الله تعالى والخلطة تصير المالين كالواحد، الخلطة تصير المالين كالواحد. هل الخلطة من خصائص بهيمة الأنعام أو نقول بأن الخلطة ليست من خصائص بهيمة الأنعام؟ هذا موضع خلاف بين العلم رحمهم الله تعالى. وقبل ذلك نتكلم عن الخلطة في بهيمة الأنعام، نقول الخلطة في بهيمة الأنعام تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول خلطة اشتراك وشيوع، خلطة اشتراك وشيوع، وهذه لا إشكال فيها أن المال واحد. مثال ذلك زيد وعمر اشتريا 40 شاة وجعلها ترعى المباح، هذه فيها شاة. زيد وعمر ورثا من أبيهما أو وهب لهما 40 شاة أو 5 من الإبل وجعلها ترعى المباح، هذه نسميها ماذا؟ خلطة ماذا؟ خلطة اشتراك وشيوع، بمعنى أن نصيب كل واحد منهما ليس متميزا عن الآخر، كل منهما يشترك في هذه الشاة وفي هذه الإبل، فنصيب كل واحد منهما ليس مختلفا عن الآخر، ليس منفصلا متميزا عن الآخر، هذه خلطة ماذا؟ ها اشتراك وشيوع، فهذه المال فيها واحد تجب فيها الزكاة. القسم الثاني، القسم الثاني خلطة أوصاف، خلطة أوصاف، خلطة أوصاف وجوار، بمعنى أن نصيب كل واحد منهما متميز، لكن اشتركت هذه البهيمة في بعض الأوصاف، نقول كل نصيب كل واحد متميز لكن اشتركت في بعض الأوصاف، فزيد له هذه الغنم وعمر له هذه الغنم، معروف نصيب زيد معروف نصيب عمر، ثم اختلطت واشتركت في بعض الأوصاف كما سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالمسرح والمرأة والمحلب إلى آخره، اشتركت في بعض الأوصاف. هذه نسميها ماذا؟ خلطة. ماذا؟ خلطة أوصاف، يعني أن نصيب كل واحد منهما تميز عن نصيب الآخر، لكن اشتركت هذه السائمة في بعض الصفات. فهل تجب الزكاة في خلطة الأوصاف؟ يعني الكلام في خلطة الأوصاف، أما خلطة الأعيان والاشتراك والشيوع فهذه الزكاة فيها واجبة، لكن بقينا في خلطة الأوصاف، هل تجب الزكاة في خلطة الأوصاف والجوار، أو نقول بأن الزكاة لا تجب فيها؟ يعني هل الخلطة مؤثرة؟ الخلطة هل هي مؤثرة إسقاطا وتخفيفا، أو أنها ليست مؤثرة ولا أثر لها؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان، الرأي الأول أن الخلطة مؤثرة، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله، فهي تؤثر الإيجاب والإسقاط. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أن الخلطة غير مؤثرة، لا تؤثر، يعني أن الخلطة ليست مؤثرة. فمثلا مثال تأثيرها إيجابا، زيد، نعم زيد له 20 من الغنم وعمر له 20، ثم اختلط حولا كاملا، هذا له 20 وهذا له 20 واختلطت حولا كاملا، تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ ها؟ نقول بأن الزكاة تجب، الزكاة تجب. هنا أثرت الخلطة في الإيجاب، لو كانت سائمة زيد منفصلة 20 ما فيها زكاة، وعمر لو كانت سائمته منفصلة ما وجبت فيها الزكاة، لكن لما اختلطت أصبحت كالمال الواحد فنقول وجبت الزكاة. أيضا كما أنها تفيد الإسقاء الإيجاب تفيد التخفيف، فزيد له 40 وعمر له 40 وبكر له 40 واختلطت، كم يجب عليهم؟ ها؟ شات واحدة، شات واحدة، كل واحد عليه ثلث شات. لو أنها لم تختلط كم يجب عليهم؟ يجب عليهم 3 شياة، لو لم تختلط وجب عليهم 3 شياة، فما دام أنها اختلطت الآن وجب عليهم شيء. هنا أفادت ماذا؟ التخفيف والإسقاط. فرأي جمهور أهل العلم رحمه الله أن الخلطة مؤثرة، وأنها تفيد التغليظ والإيجاب والتخفيف والإسقاط، ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مختلط خشية الصدقة، هذا يدل أن الخلطة مؤثرة وأن الاجتماع والتفريق مؤثر. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ما معنى ذلك؟ يعني أنا لي 40 وأنت لك 40 وهذا له 40، اجتمعنا يعني اجتمعنا أصبحت الآن 120، وجبت شاة واحدة، جاء الساعي وأخذ من نصيبي، أرجع عليك، أرجع على صاحب 40 الثانية ثلث، وأرجع على صاحب 40 الأولى بثلث، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا المشهور من المذهب وهو رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي الحنفية أن الخلطة ليست مؤثرة. الحنفية هم أضيق الناس بالخلطة وأوسع الناس بالخلطة هم الشافعية، لأن الشافعية يرون أن الخلطة مؤثرة حتى في غير السائمة، حتى في غير سائمة بهيمة الآن، يرونها مؤثرة في النقدين، يرونها مؤثرة في غير السائمة، لا يحصرونها في السائمة. الحنفية لا يرون أن الخلطة مؤثرة، ويحملون هذا الحديث على خلطة ماذا؟ القسم الأول خلطة الشيوع، يعني يحملون على خلطة الشيوع، والأصل عدم التأثير. والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، قلنا الخلطة المؤثرة خلطة الأوصاف، ما هي الأوصاف المعتبرة؟ ما هي الأوصاف المعتبرة لكي تكون الخلطة مؤثرة؟ ما هي الأوصاف المعتبرة لكي تكون الخلطة؟ هذا موضع خلاف بين الأئمة الثلاثة الذين يرون أن الخلطة مؤثرة. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها لا بد أن تشترك، لا بد أن تشترك في خمسة أمور: المراح والمرأة والمسرح والفحل والمحلب. لا بد أن تشترك في هذه الأمور الخمسة. الأول المراح، وهو المبيت والمأوى، المبيت والمأوى. والمسرح، ثاني المسرح، وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب إلى المرأة. والثالث المرأة، والثالث المحلب، يعني الثالث المحلب، والرابع المرأة، والخامس الفحل. الفحل بحيث لا يختص الفحل بطرق هذه السائمة دون هذه السائمة، لا بد أن تشترك في هذه الأمور الخمسة. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنها لا بد أن تشترك في ثلاثة من خمسة: المراح والمسرح والمشرب والفحل والراعي. المراح والمسرح والمشرب والفحل والراعي. والشافعية يقولون لا بد أن تشترك في سبعة أشياء، في سبعة أشياء. الشافعية نعم لا بد أن تشترك في سبعة أشياء: المرعى والمسرح والمراح والفحل والمحلب والراعي والمشرب. نعم لا بد من سبعة أشياء: المراح والمرعى والمسرح والفحل والمحلب والمشرب والراعي. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك ما ذهب إليه صاحب الفروع، صاحب المفلح صاحب الفروع، وأنه يعمل بالعرف. نعم يعمل بالعرف، فما دل عليه العرف عمل به، يعني يعمل بالعرف من هذه الصفات، لأن هذه الصفات يعني ما ورد فيها دليل ونص. فإذا دل العرف على أن هذه السائمة مختلطة فإن نقول بأن الخلطة مؤثرة. فالصواب في ذلك أننا نعمل بالعرف. طيب، الخلطة لكي تكون مؤثرة اشترط لها شروط. يعني الخلطة لكي تكون مؤثرة نعم اشترط لها شروط. الشرط الأول أن تكون في الماشية، في بهيمة الأنعام. وعلى هذا، هل تؤثر الخلطة في غير بهيمة الأنعام، أو نقول بأن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام؟ يعني لو اختلطت النقود فيما بينها، اختلطت عروض التجارة فيما بينها، هل هي مؤثرة أو ليست مؤثرة؟ يعني للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان. الرأي الأول أنها ليست مؤثرة، وأن الخلطة خاصة بالبهيمة فقط. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، وهو رأي الشافعي رحمه الله، أنها مؤثرة. نعم أنها مؤثرة. والجمهور يستدلون على ذلك بأن الدليل إنما ورد في السائمة فقط، وما عدا ذلك نعم ما عدا ذلك فإنه لم يرد فيه دليل. والشافعية رحمه الله تعالى يقولون المقصود من الخلطة الارتفاق، الارتفاق. وإذا كان المقصود هو الارتفاق فإن الارتفاق كما يكون في الخلطة يكون في السائمة يكون في غيرها. المقصود هو الارتفاق، والارتفاق كما يكون في السائمة أيضا يكون في غيرها. والصواب في ذلك أنه يقتصر على مورد النص.